السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والرضا والسداد والرشاد، وأن يجعلنا الله وإياكم في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار. وصلنا في تفسير سورة الفجر إلى الدرس الثاني، وهو الدرس الذي يلي الأقسام الخمسة. وقبل أن ندخل فيه نرجع إلى الأقسام لنعلم على أي شيء هذا القسم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. طيب، القسم على ماذا؟ أين المقسم عليه؟ من يعرف المقسم عليه؟ المقسم عليه محذوف مقدر، أي والله، يعني بهذه الأقسام. لا يجوز للخلق أن يقسموا إلا بالله، لكن الله يقسم بما يشاء. فكأن الله أقسم بهذه الأقسام الخمسة المتعلقة بالزمان والمتعلقة بالمكان والمتعلقة بسائر الخلق من باب الشفع والوتر. والفجر زمان، وليال عشر زمان، والشفع والوتر زمان، والليل إذا يسر زمان. على ماذا يقسم ربنا جل جلاله؟ على أن أخذه أليم شديد، على أنه بالمرصاد. جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، يعني من أراد أن يحارب الله فالله له بالمرصاد. فالله يمهل، يعطي مهلة ولا يهمل، ممكن يعطيك زيادة في العمر، زيادة في الطغيان، لكن إذا أخذك أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. هذا اليوم سواء كان يوم القيامة أو كان يوم الغضب، وإذا غضب الله فلا أحد يستطيع أن يقوم لغضبه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. طيب الفجر، ما علاقة الفجر بغضب الله جل جلاله؟ الفجر غالبا هو وقت الغضب ووقت الرضا. الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قوم في الغالب صبحهم، فساء صباح المنذرين. ولذلك لوط عليه السلام قال الله له في الليل اخرج بأهلك، اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، حتى لو التفت أي أحد يروح فيه. طيب متى موعدهم يا رب؟ متى موعد الغضب؟ إن موعدهم الصبح، الصبح والفجر، أليس الصبح بقريب؟ حتى القيامة موعدها الصبح، تقوم القيامة صبيحة يوم الجمعة، ينفخ في الصور صبيحة يوم الجمعة، ولذلك هو يوم القيامة يوم الجمعة، هو يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، فيه قامت الدنيا وفيه تنتهي الدنيا وفيه تقوم الساعة وفيه يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يوم الجمعة صباحا قبل طلوع الشمس، بل لا تطلع شمس يوم القيامة. أين تذهب وجمع الشمس والقمر؟ إذا الشمس كورت انتهت، لفت ولف ضوءها وكسفت وذهب ما بها من الضياء والنور. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. ألا تلاحظون أن الليل أخذ من هذا القسم حيزا كبيرا؟ ليال عشر والليل إذا يسري، طيب أين النهار؟ لماذا لم يذكر النهار؟ إنما ذكر الفجر، وهو في الغالب أقرب إلى الليل منه إلى النهار، لأن الفجر هو انبثاق نور من جهة المشرق، انفجار النور من جهة المشرق، لكن كل الكون أسود ليل، فنسبة الفجر من الليل كم؟ قليلة جدا. ثم لا يزال يرتفع فيكون صبحا، ثم يكون ضحا، ثم يكون يكون صبحا ثم إشراقا ثم ضحا ثم ظهيرة ظهور النهار ثم عصرا ثم أصيلا ثم يعود الليل. سبحان الله. إذن الليل أوسع من النهار، النهار خاص بهذه الكرة الأرضية، لا يوجد نهار في غير الدنيا، في غير الكرة الأرضية هذه. لو ذهبت إلى أي كوكب آخر ما ترى إلا الليل، الشمس ضياءها على الكرة الأرضية في هذه المجموعة الشمسية لا يخرج. ولذلك كان الليل يغشى لكن النهار لا يغشى، قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ظهر، لكن يظهر ولا يغشى، بل هو مغشي عليه بالليل، النهار نقطة في الليل، فالليل أوسع والليل أعظم والليل أفضل من النهار. الليل ظرف اختاره الله لإنزال كلامه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والفجر وليال عشر والليل إذا يسري، يقسم الله، أقسم الله بالليل أكثر بالنهار، لكن أقسم بالنهار دون الليل لا، لا تجد قسم بالنهار وحده دون الليل، وتجد قسم بالليل دون النهار. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أما أن يأتي الليل وحده فهو الغالب أن يذكر أكثر من النهار لبيان أهميته، ونحن الآن في 10 ليالي. هذه الليالي 10 فضلها عظيم، وليال 10 والشفع والوتر، الشفع منها والوتر منها، والشفع فيها والوتر فيها، الشفع منها والوتر منها، والشفع فيها والوتر فيها. ما هو الشفع فيها؟ صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، يعني شفع. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو يوتر بثلاث على حسب، لكن يوتر بواحدة إذا خشي الصبح. أيهم أفضل، أن توتر بواحدة أو توتر بثلاث؟ الأفضل أن توتر بثلاث إذا معك وقت، والوتر بثلاث أن تقرأ في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الفاتحة والإخلاص من غير سلام بينها، من غير سلام بينها كما يفعله كثير من الأئمة. فمن سلم بين الشفع والوتر لم يوتر إلا بواحد، لأن كل التراويح شفع وكل التهجد شفع، فأنت شفعت بثمان ركعات وأوترت بثلاث فليوتر بثلاث، أو شفعت بعشرة وأوترت بخمسة، أو شفعت بثمانية وأوترت بسبعة. فالوتر هي الصلوات الركعات المتصلة مع الركعة الواحدة، مع أن كل صلاة الليل وتر، لأن كل صلاة الليل تختم بواحدة أو بثلاث أو بخمس فتكون جميعها وترا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره من الليل، يعني نام عن صلاة الليل كلها، لأن صلاة الليل مختومة بالوتر كما أن صلاة النهار مختومة بالوتر. ما هو وتر النهار؟ المغرب. ووتر النهار فرض، ووتر الليل نفل، وهذا من فضل الله. فمن أدى الفرض وأتبعه النفل كان كمن تقرب إلى الله بالفرائض ثم أتبعها النوافل، فذلك امرؤ يحبه الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إن الله وتر يحب الوتر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وصلاة الوتر من أسباب محبة الله للعبد، فرضها ونفلها. والشفع والوتر، والوتر والوتر فيها قراءتان، والشفع والوتر، والشفع والوتر، نعم. وليال والليل إذا يسري، الليل إذا يسري وقفنا عندها أمس، وهو الليل إذا سرى، والليل يسري والنهار يسري وكل يجري بك، فأنت محمول إلى أجلك، يحملك الليل والنهار يتعاقبان في حملك كما يتعاقب حمال الجنازة على الجنازة، يسلمك الليل للنهار ويسلمك النهار للليل الذي بعده حتى يستلمك آخر يوم تموت فيه فيسلمك للأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بعض العلماء قال: الأقسام الخمسة تدل على الصلوات الخمسة، فأولها الفجر، الفجر الفجر، ثم جاء الظهر فعبر عنه بقوله وليال عشر، لأن الظهر 4 فرض و6 نفل، 4 قبله و4 الفرض و2 بعد ذلك، كم يكون؟ 10 ركعات. ولا توجد فريضة معها راتبة تصل إلى 10 إلا الظهر. طيب، إذن 10. والشفع، قالوا الشفع العصر 4 ركعات، والوتر المغرب، والليل إذا يسري العشاء، لأن العشاء وقته طويل، ليل إذا يسري من غروب الشفق وزواله إلى قبيل الفجر، ليل يسري لهذا الوقت لهذه الصلاة، وأفضله أفضل وقت العشاء ما كان متأخرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء. وأخرها ذات مرة حتى إن بعض الصحابة نام وسمع له شخير، ثم استيقظوا على الصلاة فقال والله إنه لوقتها، يعني وقت العشاء منتصف الليل أو قبل منتصف الليل، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وأخذ العلماء من هذا أن من كان عنده عزومة ومناسبة وعنده سوالف الأفضل يؤخر العشاء ويختم بها، لأن العشاء إذا صليتها بعد أعمالك ولم يكن بعدك عندك بعدها كلام وأمور في الدنيا كانت كالخاتم على أعمالك، يغفر لك بها ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. آخر وقتها اختلف العلماء فيه على قولين، قيل يمتد وقتها إلى صلاة الفجر، إلى قبل الفجر يمتد وقت صلاة العشاء، وقيل إلى منتصف الليل، وقيل إلى ثلث الآخر، ثلاثة أقوال. لا، إذا كانوا جماعة، جماعة مقدمة. والليل إذا يسري، وسريان الليل هو الفجر نفسه، والله عز وجل قد أقسم بالليل بجميع مراحله، مشيئة وزواله وسريانه، فأقسم في مشيئه بقوله تعالى فلا أقسم بالشفق، شفق أول الليل. طيب، ثم قال والليل، عفوا، والقمر إذا اتسق ذاك نصف الشهر، لكن قال والليل إذا عسعس، قالوا عسعس الليل إذا أدبر، وعسعس الليل إذا أقبل، وقال أيضا في هذه السورة والليل إذا يسري، فعلى قول عسعس أقبل وعسعس أدبر يبقى ما بين عسعس الإقبال وعسعس الإدبار هو الليل الساري بينهما، فقد أقسم الله بالليل كله من أول ثانية من الليل إلى آخر ثانية من الليل. وقسم العلماء الليل إلى ثلاثة أقسام، قسم العلماء الليل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه من المغرب إلى العشاء، والقسم الثاني منه من العشاء إلى الثلث الآخر من إلى بداية الثلث الآخر، والقسم الأخير من الثلث الآخر إلى الفجر. فقالوا أفضل قيام الليل طرفيه، الليل لا عسعس، إقباله وإدباره، فإقباله هو إحياء ما بين المغرب إلى العشاء، وكان الصحابة يحيون ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا صلوا المغرب لا يخرجون من المسجد حتى يصلوا العشاء، وفيهم نزل قول الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه نزلت في من أحيا ما بين المغرب والعشاء صلاة، وهو الثلث الأول من الليل. ثم الثلث الآخر من الليل، وفيه نزل قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبقي الثلث الأوسط هذا كانوا ينامون فيه، كان يأخذ نوم في الثلث الأوسط، صلي العشاء وركعتين بعدها ونوم، وبالله الذي لا إله إلا هو فيها راحة عجيبة، جربها، صلي العشاء وصلي ركعتين وارقد تجد نفسك شبعان نوم في الثلث الآخر من الليل، أقم السهرة خليها مع الله بدلا من شاشة التلفاز أو سوالف مع ناس أو ولا تحلو السهرات عند الناس إلا في وقت الشياطين. الشياطين لهم ثلاث أوقات يخرجون على الناس بكثرة، وقت الظهيرة هذا وقت خروج الشياطين والأفضل النوم فيه وهي نومة القيلولة، ووقت الأصيل وقت غروب الشمس وهذا وقت خروج الشياطين والأفضل ذكر الله فيه تسبيح الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون، والثالثة وقت الثلث الأوسط من الليل. هذا الثلث الأوسط من الليل وقت شياطين ويسمى العتمة، ولذلك الصلاة فيه طرد للشياطين، ومن استعجل وصلى قبله فلينام، لأن الشيطان من نام على ذكر الله لا يقرب شيطان. هذه الأوقات الثلاث. أما أوقات الملائكة فهي حين تمسون وقت العصر، وحين تصبحون الفجر، ولو الحمد لله سماء تضيء عشيا وقت العشاء، وحين تظهرون وقت الظهر صلاة، هذه أوقات تتنزل فيها الملائكة، زد عليها الثلث الآخر من الليل وصلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعدما ذكر الله هذه الأقسام قال هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذه الأقسام يقسم بها أحد إلا الله عز وجل؟ طبعا لا، ما أحد يقسم بهذه إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يقسم بهذه إلا الله. لو واحد يقسم يقول لك والفجر إني صادق، نقول له أشركت بالله، لأنه لا يجوز لمسلم أن يقسم بمخلوق إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز أن يعظم أحد إلا بأمر الله وإذنه، والله عز وجل له العظمة والكبرياء، ولا يجوز لنا أن نعظم مخلوقا كائنا من كان إلا بأمر من الله. والتعظيم على قدره كمخلوق كتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرفعنا ذلك أو لا يجعلنا ذلك أن نرفعه إلى مستوى الربوبية فنقسم به. من أقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، كما قال ذلك الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، إلا ما شاء الله وحده، إلا ما شاء الله وحده، ثم قال إن شئت قل إلا ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئات الخلق كلها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل جلاله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى ذي حجر؟ أي ذي عقل. الحجر العقل، والعقل سمي عقلا من العقال، تعرف العقال الذي يوضع على الرأس، اللي وضع شيخنا على رأسه. لماذا وضعت العقال على رأسك أيها الشيخ؟ عشان تمسك العقل غترة. كذلك الله وضع في الإنسان عقلا ليمسكه، ليمسك هذا الإنسان عقله عن المعصية، يمسكه عقله عن ما يضره. لو قدامه حفرة ويروح يطحف يقول هذا مش مو عاقل، بس شايف الحفرة، وين عقلك ورا ما تمسك نفسك؟ فالعقل يمسك عن المهالك، من العقال الذي يمسك شماغا يسقط أو الغترة أن تسقط، واضح؟ وسمي حجرا من التحجير، يقول لك القاضي أحكم على فلان بالحجر، يعني لا يستطيع يتصرف. من الذي تحكم فيه؟ القاضي. الولد يرفع أن أبيه سفيه، أو والد يرفع أن ولده سفيه، فيعطى حكم الحجر، يقول خلاص احجر على أبيك، يصبح الأب لا يتصرف، بيع باطل محجور عليه، شراء باطل محجور عليه، وهكذا، فيصبح لا تصرف له بسبب الحجر. كذلك العقل حجر على صاحبه يمسكه ويتحكم فيه، فالعاقل يتبع عقله ولا يتبع هوى نفسه، فالنفس إن أتبعت هواها ضاع عقلك، وإن اتبعت العقل ضاع هواك، فالعقل يمنعك عما تهوى، والنفس تدعوك لما تهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالعاقل من وصل إلى الجنة، والذي لا عقل له هو الذي يذهب إلى النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واحد إذا اخترع طيارة واخترع سيارة واخترع واخترع، قل هذا عاقل، هذا مو بعاقل. إذا لم يكن عقله دله إلى أن يعرف الله ويتقيه فليس بعاقل، ولو اخترع ما اخترع. هذا يدخل في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أعطيك مثال، افرض أن اثنين ذهبا سفر في البر، وين رايحين؟ رايحين مثلا الرياض، وأدركهم المقيل عند شجرة فيها ماء وحولها ظل وهوى بارد، أحدهما يعني حط فرش بسيط وحط راسه ونام ريح، والثاني راح ينظف المكان ويرش الماء ويهتم ولسه ما ارتاح، وصح الثاني شبعان نوم قال يلا مشينا، قالوا لسه ما نمت، قال مشينا راح الرياض، قال أنا بجلس هنا، قال لا ما في جلوس هنا، مقرك هناك. فهذا نظف وظبط ومشى، ارتاح او ما ارتاح؟ ما ارتاح. في الطريق بيرتاح ما يرتاح، لو وصل إلى الرياض إن وصل يوصل تعبان والثاني يصل مرتاح، هكذا السير إلى الآخرة. من تزود لها من الدنيا وصل، ووصل للجنة، ومن لم يتزود لم يصل، وقع في العقبة التي قبل الجنة. والعقبة التي قبل الجنة ما هي؟ النار. وإن منكم إلا واردها، إن كان زادك كبير وقوي تجاوزت إلى الجنة، وإن لم يكن زادك يوصلك إلى الجنة توقف بك القطار على جهنم، فآجارنا الله وإياكم من ذلك. هل في ذلك قسم؟ الحجر والحجر، الحجر المكان، وسمي الحجر حجرا لأنه يمنع من فيه من الأذى من خارجه، من الذين ينادونك من وراء حجرات. لماذا سموا حجرات؟ لأن الحجرة أو الحجرة تمنع من بداخلها عن أن يصله أذى من خارجها، واضح؟ فهي كلها مشتقة من المنع، والحجر من المنع. نعم. لا لا، هو من باب المنع، من باب المعنى العام. نعم. طيب، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الرؤية هنا ليست رؤية بصرية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن موجود زمن عاد حتى يرى ما فعل به، وليست أيضا رؤية عقلية، لأن العقل لا يدرك ما كان لأنه غيب إلا من باب الخبر إذا أخبر. فإذا أخبر وكان المخبر بذلك هو الله، عندئذ يرى الإنسان الرؤية العقلية فيتصور، ويرى أيضا الرؤية الروحية فيعتبر. والإنسان مكون من ثلاث أجزاء أو ثلاث جوانب: جسم وعقل وروح، ولكل جانب رؤية. فالعين ترى الأشياء الماثلة أمامها، وتعرف الألوان والأشكال وإلى آخره، والعقل يرى المعنويات في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو أوسع نظرا من الجسم، والروح ترى أوسع من رؤية العقل. لذلك عندما تنظر ببصرك إلى السماء لا تراها، فعندما يحدثك القرآن عن السماء تراها بعقلك، فعندما تنام وترى السماء في منامك هذه رؤية الروح. العقل وقت النوم متعطل، والعين وقت النوم مغمضة، عين الجسم، بصر الجسم، فتبقى رؤية الروح، فالروح أعلى رؤية. طيب، ألم ترى؟ هل هذه الرؤية بصرية؟ لا. عقلية؟ نعم. روحية؟ نعم. فالعقل يصدق كل ما أخبر به الله عز وجل، لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، إنما يدفع للكذب الخوف، والله عز وجل ما يخاف من أحد، أو الطمع، ما يطمع في أحد. إذن هو الحق وقوله الحق، قل صدق الله. طيب، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف تكررت في القرآن في مواطن كثيرة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وإيش كمان؟ ألم ترى كيف فعلنا بهم؟ إلى غير ذلك. إذن الفعل هنا فعل من؟ الله. لكن لماذا قال ألم ترى كيف فعل ربك ولم يقل ألم ترى كيف فعل الله؟ ما علاقتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما فعله الله بعاد؟ هل تعلمون أنه لو لم يفعل الله بهم هذا الفعل وفعله بهم نوح من قبلهم لتوالد الكفار ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا ولم تلأت الأرض بالكفر، لكن الله طهر الأرض من الكفرة لنعتبر بذلك ونعلم أن الله ولي المؤمنين ويدافع عن المؤمنين وأنه مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هذه هي أول حضارة عربية في التاريخ، وهذه الحضارة كانت في اليمن منطقة حضرموت وهي منطقة الأحقاف، وبعث الله إلى عاد نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وعاد هؤلاء أقوياء من أقوى الناس، قالوا من أشد منا قوة، وأذكياء من أذكى الناس، وقاموا بأقدم حضارة وأقوى حضارة على وجه الأرض، وهي مدينة عملوها من الذهب، وهي مدينة إيش؟ إيرم، إيرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مدينة كلها من ذهب، وهي الآن موجودة في الربع الخالي. ولماذا أصبح الربع خاليا؟ لأنه كان عامرا بعاد، عاد كانت في الربع الخالي، وكان هذا الربع عامرا، وكانت مزارع، وكانت أنهار، وكانت مدن من ذهب، وخيام من ذهب، ويبنون على كل ريع جبل، آية في الجمال، مناظر خلابة. فلما غضب الله عليهم أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فتجمعت تلك الحصبة في الربع الخالي من وجه الأرض، وخل المكان من السكنى والعمارة، وأصبحت آثارهم كما ترون خالية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذا الربع الخالي يشهد، ممتد لين حضرموت. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها، مدينة بكاملها ذهب، ما مرت في التاريخ ولن تمر إلا عند هؤلاء القوم، ومع ذلك كفروا، كفروا بالله عز وجل وأشركوا به. هي اكتشفت بأقمار صناعية، لكن لن يصل أحد، يصل لن يستطيع أحد أن يصل إليها، لأنه مكان غضب. ذي كلها إسرائيليات، الله عز وجل إذا غضب على مكان تحل فيه لعنة، فلا ملك سليمان ولا نبي من أنبياء الله يأتي لمكان حلت فيه لعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ثمود، وسنأتيهم ديار ثمود وهم قوم صالح، بكى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من مر على ديار قوم غضب الله عليهم فليبكي، فإن لم يستطع فليتباكى، يعني ما يمر مبسوط، لأن اللعنة باقية، إذا حلت اللعنة في مكان، إذا غضب الله في مكان حلت لعنته به فلا تزول، وإذا رضي عن مكان حلت فيه بركته فلا تزول. رضي الله عن هاجر وإسماعيل وإبراهيم في هذا المكان فأصبح مبارك، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، وأظهر هناك مكان لعنة والعياذ بالله إلى يوم الدين. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود شمال الجزيرة، وهم الآن في مدائن العلا، وهذا المنطقة كان يقال لها واد القرى، في ألف قرية، وبعث الله إليهم نبيه صالح، وصالح هو النبي العربي الثاني، أنبياء العرب أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذو عرب قح، يعني كلهم عرب بلسان عربي مبين. إسماعيل تعلم اللسان العربي وهو جد العرب، لكنه ينسب لإبراهيم، وإبراهيم عبري، والفرق بين العبري والعربي من التعبير، عبري وعربي، قالوا العبري هو الذي عبر إلى جهة الشام، وعربي الذي عرب في الصحراء ذهب فيها، الشام كانت وقتئذ جنات، والصحراء كانت قليلة النبات، فذلك بانوا وتبينوا فأصبح لهم البيان، والثاني عبر واستقر فلم يكن عنده البيان الذي عند العربي، وكلاهما إخوان، العبري والعربي كلهم من أبناء سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. طيب، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود، ثمود هي عاد الثانية، ولذلك الله عز وجل ذكر عادا الأولى ثم ذكر ثمود، فتبين أن ثمود هي عاد الثانية، وسميت بعاد لأن ثمود في النسب يرجع إلى عاد. والأمر الآخر أن عاد انتقلت حضارتها، يعني بعد كان منها رجال وقت الغضب على قومهم بره، فلما علموا بذلك استقروا في وادي القرى، وهم الذين أنشأوا حضارة ثمود، وهي الحضارة الثانية، ونفس اللي كان

تابعونا على صفحاتنا التالية.